Yeah.

قال قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك صرف عنه السوء والفحشاء. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب.

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا

ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها وقال صدق الله العظيم.